القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. تقول الشاعرة العراقية نازك الملائكة: كان لوالدتي أثر واضح في حياتي الشعرية، لأنني كنت أعرض عليها قصائدي الأولى فتوجه إليها النقد وتحاول إرشادي، ولكني كنت أناقشها مناقشة عنيدة، فقد لاح علي منذ مرحلة الثانوية تأثر بالشعر الحديث، شعر محمود حسن إسماعيل وبدوي الجبل وأمجد الطرابلسي وعمر أبو ريشة وبشار الخوري وأمثالهم، بينما كانت هي تعجب بشعراء أقدم مثل الزهاوي خصوصا، فقد كان شاعرها الأثير، وكان اهتمامها بالشعر القديم أكبر من اهتمامي، ولذلك كان تأثيره في شعرها أبرز، ولكن ذوق أمي نفسها بدأ يتطور كما يلاحظ من يدرس شعرها الذي طبعت المنشور منه بعد وفاتها في ديوان سميته أنشودة المجد. وقد بدأت أمي تتجه نحو الشعر الحديث إلى درجة ملحوظة، وكانت تعجب خصوصا بشعر إبراهيم ناجي وصالح جودت، ولكن اتجاهات الشعرية بقيت مختلفة عن اتجاهاتها بسبب معرفتي للإنجليزية والفرنسية وكثرة قراءتي لشعرائهما. ورغم ذلك فقد بقينا أنا وهي صديقتين، فكانت تقرأ لي قصائدها وأقرأ لها قصائدي حتى وفاتها عام 1953 وهي في 42 من العمر. في قصيدة عنوانها كبرياء من قصائد ديوانها شظايا ورمات، تقول نازك الملائكة: لا تسلني عن سر أدمعي الحرة، فبعض الأسرار يأبى الوضوح، بعضها يؤثر الحياة وراء الحس لغزا وإن يكن مجروحا، بعضها إن كشفته يستحل حبا مهانا يموت موتا حزينا، بعضها تكبر أن يكشف عما وراءه أو يبين، ومئات الأسرار تكمن في دمعة حزن تلوح في مقلتين، ومئات الألغاز في سكتة تهتز خلف انطباقة الشفتين، وعيون وراء أهدابها أشباح يأس في حيرة وانكسار، تؤثر الظل والظلام ارتياعا من ضياء يبوح بالأسرار، وقلوب تضم أشلاءها فوق جراح وأدمع وذهول، تؤثر الموت كبرياء ولا تنطق بالسر بالرجاء الخجول، وشفاه تموت ظمأ ولا تسأل أين الرحيق أين الكأس، ونفوس تحس أعمق إحساس وتبدو كأنها لا تحس، وأكف تود لو مزقت لو قتلت لو تمردت في جنوني، لو رأتها الحياة قالت هدوء وادع في براءة وسكون، لو رأتها ماذا ترى؟ كل شيء مغرق خلف داكنات السطور، ألف ستر وألف ظل من الكبت عميق وألف قيد ونير، لا تسلني لا تجرح السر في نفسي ولا تمح كبرياء سكوتي، لو تكلمت كان في كل لفظ قبر حلم وفجر جرح مميت، لو تكلمت كيف ترتعش الأشعار حزنا وترتمي في عيائي، لو كشفت السر العميق فماذا يتبقى مني سوى الأشلاء، لو تكلمت رعشة في حياتي وكياني تلح أن أتكلم، وسكوت العميق يكتم أنفاسي وقلبي يكاد أن يتحطم، لو تكلمت لو سكت نداءان عميقان كالحياة استعارة تتلاقى عليهما كل أسراري، فأبقى شعرا وحبا ونارا، وتظل الحياة تخلق من وجهي قناعا صلدا يفيض رياء جامدا باردا أصم، ويخفي بعض شيء سميته كبرياء. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.